ما هو النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمص وخشار الحديدين والحضر إلى الله أن جعل الوجه المعتاد فلا يجب نمصه لم يصنع النمص ومتنمصة العين النمص أخشار الحاجبين للمناص والمنقاش زين شعر حاجبيها بمناقيش حتى يأخذ بعض الشعارات فإذا كان للمنقاش يحرم فتأخذ بها كما المنقاش فرق الفعل أصاب لبين ربنين فلا أمري هذا الرجال ما نعرف يا شيء ما أرد شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.